حبيبي يا ود يا هايل عشق وارض العبايل حبيبي يا ود يا هايل عشق وارض العبايل وسيبك من تليفون البيت وهات رقم الموبايل يا حبيبي يا ود يا هايل عشق وارض العبايل سيبك من تليفون البيت وهات رقم الموبايل خد مني رقم المحمول في الحب ما تخشاش عزول خد مني رقم المحمول في الحب ما تخافش عزول وخلي اللي يقول يقول مدام علينا خايل يا حبيبي يا ود يا هايل عاشق وامل عمايل سيبك من تليفون البيت وهات رقم الموبايل ولما احب اسمع كلامك او احكي لك غرامك لما احب اسمع كلامك او احكي لك غرامك مش حكلك منامك وحسيب لك رسايل يا حبيبي يا ود يا هايل عاشق وامل عمايل سيبك من تليفون البيت وهات رقم الموبايل يا اصل المحمول حكايه بيدلع الصبايا اصل المحمول حكايه وبيدلع الصبايا اصل المحمول حكايه وبيدلع الصبايا وفيه لكل غايه غايه مليون الوسايل يا حبيبي يا ود يا هايل عاشق وامل عمايل سيبك من تليفون البيت وهات رقم الموبايل يا اصدف اكذبنا في البول اعمل فيها رجل مسؤول خلي كلامك يغلى ويرخص وادعي لشركات المحمول الله يخليها الشركات تعلن تعرض تشد عقول في العرض تغريك الحركات وتسهيل واسلوب معسول لو مش قد الكاش بالقسط كارتك رابح بكره تلول تلغي الكارت وتشتري خط وتتكلم على طول على طول المحمول يقضي مصالح وفيه لكل بعيد وصول صاحبه نشيط واعي وفالح حتى ان كان بطبعه كسول حتى ان كان نصاب او ألعن كل نشاط وضعه له اصول شد الحيل ابليس واتفرعن واحنا ضميرنا جاله خمول احنا ضميرنا خلاص اتشرك فقد الجو صبح مشلول ننظر نسمع ولا نتحرك ولا نسعى ولا نحط حلول حطينا الجاز فوق الولعة ومية عطين المبلول احنا التاجر احنا السلعة بنقول الفاعل مجهول الفاعل احنا ومش احنا اللي بدلنا الزمن المبلول وخلينا وبالفوضى فرحنا ضلينا بالفوضى فرحنا وملنا وميلنا المعدول تلقى بكرت بيخلص كرته يتحجج ويدار خجول ويقول امبارح غيرته عايز يعمل للكذب رجول وتمن للكرت مطايل مفلس ومن فين حيطول قرب يكمل سنة بموبايل يا دوب 10 جنيه مفصول اما الخط مصيبته فاتورة بمبالغ بتجيب ذهول الخط مصيبته فاتورة بمبالغ بتجيب ذهول وعدم الدفع قلق وفطورة وشيء معاهر راح تفول تعيش مهدد خايف ساعة تعيش مهدد خايف ساعة تروح فيها المحكمة مزلول ساعتها حتصرخ في القاعة وتقول خرب بيت المحمود بيبي يا ود يا هايل عاشق وامل عمايل سيبك من تليفون البيت وهات رقم الموبايل يا تسلم الشركة العاملة محمول وميزة كاملة تسلم الشركة العاملة محمول وميزة كاملة بينفع في المجاملة وفي رد الجمايل يا حبيبي يا ود يا هايل عاشق وعامل عمايل سيبك من تليفون البيت وهات رقم الموبايل يا حبيبي يا ود يا هايل عاشق وعامل عمايل حبيبي يا ود يا هايل اعشق واعمل عمايل وسيبك من تليفون البيت هترقم الموبايل يا